حدثنا محمد بن بشار. نعم. ضمير فهو له. ضمير له. يعود عليه. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. لا. كثير أنهم. نعم. نعم. المحل يعني. المحل والمكان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا شعبة عن قتادة.